وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا See you.

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها الفاتحة.